محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقع. مقتضى القاعدة الأولية في باب الأوامر الظاهرية هو عدم الإجزاء، والسبب في ذلك هو أن الواقع لا يتغير، بواسطة الحكم الظاهري. فإذا كان الواجب واقعا صلاة الجمعة فأدت الإمارة إلى وجوب الظهر، فالواقع وهو وجوب الجمعة باق على حال. فيجب امتثاله. وقد يسأل عن الفرق بين الأحكام الاضطرارية وبين الأحكام الظاهرة، حيث قيل في الأولى إن القاعدة تقتضي الإجزاء، بخلافه في الثانية فإن القاعدة تقتضي عدم. فلماذا هذا الفرق؟ الجواب إن المكلف حالة الاضطرار يرتفع عنه التكليف الأولي الاختيار، فالصلاة الوضوئية لا تكون ثابتة في ذمة المكلف ما دام لا يتمكن على الوضوء، وإذا ارتفع الاضطرار وشك في توجه التكليف في الصلاة الوضوئية فذاك شك في توجه تكليف جديد فيكون مجرى للتعب. هذا بخلافه في الأحكام الظاهرية. فإن الواضح لا يتغير عند مخالفة الحكم الظاهر، وما دام لم يتغير فيلزم رجاله بالسعادة أولا. على أي حال أجل بناء على بعض أنحاء تربيه تكرر أجل تكرر أجل بناء على بعض أنحاء السببية يلزم وتوضيح ذلك أريد أن أوضح التوضيح باختصار جدا وتوضيح ذلك يجب على بعض الأنحاء ما جلس على كل أنحاء السببية على بعض أنحاء السببية يجب وتوضيح ذلك النبي لها أشكال ثلاث. أول أن يفرض أن واقع خال من أي حكم وإنما يتولى بعد قيامة حيث أنها سبب لحدوث مصلحة في مؤداها فينجعل الحكم على صدق مؤداها بعد فيروته بعد فيروته قالي مولانا لا تقتلون قلنا الواقع قالي من أي حكم وكأن الملك يبقى منتظرا الملك الذي في الأحكام كأنه يبقى منتظرا متى تقوم الإمارة متى يبقي المجتهد حتى يسدد حكما على حكمه. هذا الشيء ينسب الى الاشاعر وقد يسمى بسببيه الاشاعر وقرانا في المعالم أن هذا الرأي تبرأ منه كل من المعتزلة والأشعرة ونسبه كل واحد منهم هذا الرأي لأنه لا ينتهي هذا الرأي في الجهة الرأي الحلائق بناء على هذا الشكل من السببية. يلزم الإجزاء، وإن كان التحذير إيه الإجزاء إجزاء محلية يجتمع الإجزاء لا يوجد في الواقع تصمم حتى يقال بإجزاء حكم ظاهر المسألة، بل الحكم الظاهري هو واقع ولا يوجد غيره. حتى يبحث في الإجزاء عنه عدمه هنا يستطيع ما هذا معنى حتى الإجابة بما هذا معنى غير أن هذا الشيء من السببية مستحيل في نفسه مستحيل خاطئ مستحيل غير إذ لو لم يكن حكما في الواقع فالإمارة إذن إمارة على ماذا؟ على ماذا؟ لما تقول واقع شيء فخبر الثقة إذن يدلنا على ماذا؟ والمجتهد يخبرنا عن ماذا؟ إذا ما تقول واقع شيء إذن مجتهد عن من يخبر، إمارة عن من تخبر، ما في شيء حتى. فالمجتهد حينما يبحث الروايات لا معنى لبحثه ما دام لا يوجد واقع على الحل هذا الشكل الأول قلت بناء عليه يلزم الإجزاء وإن كان تحرير الإجزاء متامح لكن في نفسه غير محصول. الشكل الثاني أن يقال إن الواقع يشتمل على أحكام إنشائية يشترك فيها العالم والجاهل. بس أنا أقول لما نلبس النظارة لما نلبس نبعد في المكتبة ونلبس النظارة ونفتح شيء كمان الكتاب إذا ما في شيء يفتح الكتاب لشنو؟ تقرأ الممحي ولا جي. لا هاي مو نظارة النظارة هي مثل اللي تروي لا بد أبي شيء حتى تعين ماذا بالنظارة إذا ما في شيء يعني شنو حين هذا شو تريد تشوف بالنظارة والله زين على أي حال. الشكل الثاني أن يقال ثاني إن الواقع يشتمل على أحكام إنشائية يشترك فيها العالم والجاهل والإمارة من أصابة الواقع صار الحكم الإنشائي فعليا وإن أخطأته صارت الإمارة سببا لحدوث مصلحة في معداها. وينجعل حكم فعلي على صدق معداها ويكون حكما واقعيا يجب واقعا يستجد بسبب ماذا يدخل في الواقع ذلك. سبب وجود وهذا الشكل نسب الى المحتاج وبناء عليه يلزم الافتاء في صورة مخالفة الثمار للرياء لا يصير الواقع فعليا حتى تجب الإعادة أو القضاء لأجل بل يبقى إنشائيا والإنشائي لا يلزم. وهذا الشيء معقول فيه وليس كل شكل أول في هذا يفترض وجود واقع والإمارة تحاول تحصيله غاية الأمر إن أخطأته تولد حكم على طبق الثلاثة يا إخوان هذا معقول فيه ولكنه باطل من ناحية أنه مخالف لما ثبت بالضرورة من اشتراك الأحكام بين العالم والمراد من الحكم المشترك هو لا مجرد التي تسمى إنشاء بل الفعل وإلا يلزم معذورية الجهل المقصر في صورة عدم الامتثال يلزم معذورية هذا صار في حق حكم إنشاء والإنشاء ما يلزم امتثال والحال ورد في بعض الروايات أن العبد يؤتى به يوم القيامة كما في الكافي ورد في حديث الكافي يقطع بالحق يوم القيامة يقال له هلا عميل فيقال له هلا عميل فيقول لم أعلم فيقال له هلا تعلم لا يدلل هذا الحديث الشريف يدلل أن الحكم الثابت في حق الجاهل حكم هذا جهل لا مجرد إنشائي وبناء على هذا الشكل لا يكون هناك حكم لا يكون هناك حكم فعلي واحد في حق الجميل بل الحكم الفعلي يختلف باختلاف هذا مضافا هذا مضافا إلى أن الدليل المهم على حجية الإمارة هو السيرة العقلائية والأدلة النقلية ليست إلا إمضاء لما جرت عليه السيرة فاقرأ قوله تعالى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إنه تحليل عقلائي وليس تحليلا بأمر تحصيل هذا يدلل على أن الآية حينما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ناظر لأمر عقلائي وبصيرة عقلائية على أي حال من الأول أكثر الطول هذا مضافا إلى أن الدليل المهم على حجية الإمارة هو قلنا ماذا الإمارات هو السيرة والأدلة النقلية إمضاء له ومن الواضح إذا كان الدليل المهم هو السيرة من الواضح لا يوجد لدى العقلاء وفي قاموسهم العقلاء لا يوجد للسببية أو اسم السببية ما موجود فالعقلاء حينما يأخذون بالخبر مثلا مثلا مثلا أو بقول المجتهد من يابا أو بقول الطبيب من يابا من طبعا طريق لا أن في القول يولد ماذا مصلحة في القضية المصلحة هذا الشكل الثاني الشكل الثالث أن يفرض أن الإمارة سبب لتولد مصلحة في السلوك، في سلوكها والأهدها. وهذا ما تبناه الشيخ الأعظم في الرسائل ونال إليه المرضى النائمين. وبناء على هذا الشيخ لا يلزم الإبداء في جميع الحالات بل في بعض، وتوضيح ذلك